ولكن الموضوع اشد من ذلك. مش اللي بينك وبينه، اللي بينك وبين العبيد المهم جدا، اللي بينك وبين الناس هو ده اللي ملوش حل. اغتبت واحد هيجي يوم القيامه يمسك في خناقه يقول لك انت قلت فيا كذا كذا كذا كذا، اخلص بقى. هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ والثاني قد يكون مذنوب في مساله ثانيه، يعني مديون في حته ثانيه. اذا كان مديون في حته ثانيه عاوز يسد دينه، يقول الراجل ده عاوزين يدخل الجنه، قال يجيب لي عمله، يجيب لي الحج بتاعه، يجيب لي عمرته، يجيب لي صدقات صلاته من يوم ما صلى لحد دلوقتي. طب ولما يديك صلاه تديله صلاتك كلها، هتقف بقى عيان بدون اي شيء؟ فاياك ومظالم العباد. تحمل الشتيمه، تحمل الاذى، تحمل الناس، اصبر على اذاهم ولا تتفوه بكلمه ولا ترد، ولا ترد حتى تحتفظ بعملك. انت بتصوم صيامك معاك، بتحج حجك معاك، بتصلي صلاتك معاك، كل اعمالك معاك، ما لم يتبدد منها شيء. ودي مسائل في غايه الاهميه ايها الناس. والعاقل هو الذي يربع على نفسه ويتقي الله تعالى في نفسه. واذا كانت اسئله اخرى نكمل في نعم بعد التراويح. هو الذي وتر ولا الايام كلها وتر بعد التراويح؟ حاضر. عفى الله عنك، الله يبارك فيك. لك الله خير. معنا ضيف بس سؤال تراك وجينا من بعيد جدا من بعد الغنيه. ماشي حاضر، هات صاحب السؤال اللي اتفضل. نعتذر اليكم انسان جاي من مكان بعيد. لا هو يتكلم بس ما حدش عارفه. كلام ما فيش فضائل ان هو ما حدش يعرفه هو شخصيا يعني. نعم. يعني قلت بس انت طارق؟ طارق بالثلاثه ثلاث مرات. اللفظ اللي قلته بالظبط. قلت ايه؟ طارق بالثلاثه. انت طارق؟ نعم. طارق كم مره قلت؟ انت طارق بالثلاثه، طارق بالثلاثه، طارق بالثلاثه. ده في مجلس واحد؟ في مجلس واحد. وانت قاعد زي ما انت كده؟ طارق بالثلاثه، طارق بالثلاثه، ده مره واحده. مره واحده. ها؟ مره واحده. طيب. دي تبقى طلقه واحده. طالما ما انتقلتش من مكانك وانت بتقول حلفت ثلاثا انا طارق وانت لم تنتقل من مكانك في نفس الواقعه. ده طلاق واحد، طلقة واحدة رجعية، فهي طالق. فلك أن تراجعها قبل انقضاء العدة وهي 13 و10 أيام. موضوع يعني بس إياك تحلف تاني. تحلف تاني يبقى هتبقى أعزب. وعليك بقى مهر جديد وتتجوز تاني. ماشي يا أخي الكريم؟ فالطلاق الصريح أي رجل يقول لامرأته أنت طالق حتى لو بيهزر فهي طالق. اللفظ الصريح ليس في حاجة إلى نية. مش عاوز نية. اللي محتاجين نسال فيه النيه اللي هو يحلف عليها بالطلاق، لو طلعت من الدار يحصل كذا، لو راحت يبقى كذا. نقول له بقى نيتك كانت ايه؟ طلاق ولا انت بتهدد؟ هنا بقى بنساله. لكن كلمه انت طالق حتى ولو هزار، لان ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد، منها الطلاق يعني. فاياك، دي اول طلقه. بقي لك واحده في المباح لقوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح بإحسان. فامسك نفسك ولا تذكر هذا اللفظ إطلاقا. لك تضرب، لك تهجر في المضجع، لك تعمل أنت عاوزه، ولكن هذا اللفظ لا تطلقه إلا كنت تريد الطلاق فعلا. إيه المطلوب مني إن أنا أعمله؟ المطلوب هتراجعها ويشهد اثنين من أصحابك إنك راجعتها. يعني زي صورة العقل وليس عقل. العلماء يقولوا لو جامع الرجل المرأة فقد رجعت حتى لو ما شهدش. وهداك الطلاق الرجعي من ميزة الطلاق. شوف الإسلام دين حكيم. إذا تخرج المرأة من بيتها إلا إذا جاءت بفاحشة مبينة. دي تطلع بره البيت خلاص. ولكن إذا قال أنت طالق طلقة رجعية العدة بتاعتها في نفس البيت. وده كلام جميل، رحمة من الله تعالى بالمرأة والرجل، لأن كل ما موجودة معاه ثلاث شهور فيعني ممكن ينظر إليها، ممكن يعني يفتكر عهده معها فيجامعها يبقى رجعت. ودي حكمة ربانية لتصعيب الطلاق، لتصعيبه. يعني هيطلق ثلاث شهور للرجعه تقعد معاك في البيت. معاك في البيت. طبعا انت مش هتصبر ثلاث شهور او هي هتصبر ثلاث شهور وعشر، هيرجعوا لبعض ثاني. شفت الحكمه الالهيه جميله ورزق الله تعالى بالعباد ان ما يخلاش تخرج ابدا بره البيت. فقبل ثلاث شهور وعشر ايام بتراجع. لو مرت العده، لو العده دي مرت يبقى هيلزمك مهر جديد وعقد جديد. يبقى كانه زواج